مشتهي كلمة أحبك وحظنا مع السنين فرقة كون صوت ضلوع سمعة وانت قيس شبيه حروقة مشتهي كلمة حبيب تقولها بإذنيها بس أذوب مثل الثلج بيدك لما تلوح الشمس مشتهي كلمة حبيب تقولها بإذنيها بس أذوب مثل الثلج بيدك لما تلوح الشمس كنت منك ضام صورة وكنت أصبر روحي بيها الصورة هالقد ما بسيتها انمسح وجهك من عليها أنا ميت شوق بس إذا جيت وأشوفك بحضنة منك ترد روحي أني ميت شوقاني جبل ما يحمل جروحي بس إذا جيت وأشوفك بحضنة منك ترد روحي إذا شم بالهوى عطرك لآخر حبيبي تقولها بإذني همس إي مشتهي كلمة حبيبي تقولها ظلمة كل الدنيا صارت وقلبي من شوقة وجعني صحت أوف اليوم أريده فراق يا عالم ذبحني حبيبي تقولها بإذني همس، إيه مشتهي كلمة حبيبي تقول.